سؤالي عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول المأمون استعنا بالله فما الحكم في هذا القول؟ لا أعلم ما يدل على شرعيته. والأولى بالمأموم أن ينصت ولا يقول هذه الكلمة استعنا بالله لأنه لا دليل عليها. فالأولى والأفضل له أن يسكت عن ذلك ولا يقول هذا الكلام، ولو قالها يضر صلاته، صلاته صحيحة، لكن ترك ذلك هو الأولى لأنه لا دليل على شرعية ذلك من المأموم. بين المشروع له أن ينصت لإمامه ويتدبر ما يقوله إمامه حتى يستفيد، يقول الله سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ الإمام فأنصتوا. نعم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.